أن أهل العلم في تصانيفهم الموضوعية رحمهم الله يريدون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويريدون كذلك الأخبار أو الآثار عن الصحابة وعن السلف، ومنهجهم منهج واحد يتلخص في الآتي: أنهم يريدون في تصانيفهم أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويريدون الشيء الملحق به. الشيء الملحق به هذا قد يكون حسنا، وقد يكون الراوي له أحيانا متروكا، أو ما يسميه بعض المتأخرين يعني بضعيف جدا. هذا المتروك لهم في أخذ حديثه وجهان: إما أن يكون متروكا اتهم بالكذب ولم يتعمد الكذب، فهذا يريدونه، وسترون المصنف رحمه الله مثل غيره، هذا وقع في السنن، وقع في مسند أحمد، وقع في عدة كتب من دواوين السنة: إذا لم يكن يتعمد الكذب فإنهم يريدونه. ولأجل ذلك اعترض بعض الناس المتأخرين على بعض هؤلاء الرواة، وأطلقوا أن الحديث يعني موضوعا بالنسبة لهذه الطبقة. والسلف رحمهم الله أئمة العلماء وأئمة الحفاظ لا يصنعون هذه الطريقة، الذي يصنعونه هو أنه إذا لم يكن يتعمد الكذب وكان المتن صحيحا فإنهم يريدونه. بل قد يقول الإمام أحمد هو حديث منكر، ومع ذلك يخرجه في المسند هو نفسه. وهكذا ابن أبي أبو حاتم رحمه الله وأبو زرعة، وهكذا البخاري، ومر علينا الإخوة الذين حضروا الأدب المفرد البخاري، مر علينا من هذه الطبقة وهذا النوع، مع أن الدارمي قال يعني حكم بالصحة على الأدب المفرد، قال لا يروي محمد بن إسماعيل للناس إلا الصحيح. فهذه طريقتهم، إذا تتبعتها بالتتبع تعرف هذه الطريقة. أما الانفصال عن هذه الطريقة وكل ما مر متن يقال فيه كذا يعني أو يخرج من الكتاب، فهذا في الحقيقة محل نظر، ليس على طريقتهم. هو رأيك جزاك الله خير، لكن ترى هذا ليس طريقتهم، والدليل كتب السنة الملأة جدا بهذه الطريقة.